بسم الله الرحمن الرحيم. قوم قديو الفوس ارفع صوتك. هيا وقت يرى تريد مالجي. من الجبتي سهر الزايتو نوع ما سهر الزاتي هن ليتو وإذا نما ديبسو يورغن سيري غنى راو وإذا ديبسو جرامي يرانا ولي فكيزن فكات. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. باب كان تفني. باب ما جاء باب كان وانتو في تسيهم ما جاء وانتو في النشرة خلخل هيكو قيست عن نشرة هي حل السحر عن المسحور فلفل فلفل ما رهيكو يا بيكون كن يوغرت آياتوت قرآنات دواء هلالات تي ومنقف يو سحري دان سحري هيكو تيمو حرامي جدا نشرة إبتون فلفل هيكو بيزت وان من الوعيد سداتي سورة تعريف النشرة في اللغة بضم النون فعلى من النشر وهو التفريق وأدام بالكنيس وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور فالفلا هيكو فالفلا مار لأن هذا الذي يحل السحر لا عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه نبي التنيس وانسا. أما حكمها فهو يتبين ما قاله المؤلف وهو من أحسن البيانات حكم المشرعة فالفلا مار فالفلا كان هيكو أكاميو خيستاته موهي ماجر شيء ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة أجيت فلفلنا من كفلفل من راهي تنبني باب مقري كان ما قد ولا ما يالو جدا لكن كرا شريان هي كايت وفي فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله نما قول ربي السنيتين من كفلفل من راه فلفل هيك درجة أرقتاجة لكن كرا شرعين هي كايت سحر من سحره كيوتاته سحره كفودر سحره براتو بابا من مجده سن حرام جان سحره يتبرت كفر إليه لكن في القسم المباح منه لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق السد حيث لا يأنس إلا بمن استعتف عليه. هيا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الراودي فما رضي الله عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة نجافة عن النشرة فلفل هي كورة فقال هي من عمل الشيطان دلقى شيطان الرائي فلفل هي كون دلقى شيطان الرائي رسول الله رسول فلفل فلفل هي كويته فقرآن في قرية هلالات هيك وموه من قبضوجا رواه أحمد بسند جيد فدلقى شيطان إيرانين تمجن قال للعهد الذهني أي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية وذلك طريق من طرق حل السحر وهي على نوعين الأول أن تكون في استخدام الشياطين فالفلان فالفلا هيكو فنميت شيطان تذكريات هيدا ونسين جالت تغريفي ونسين جالت تنا سجودة خايتي مخلوقة سجودنا إسلام ما كي تبهي ميرين ميت ونكتنا كتما نابراء خا قرآن خايت الجدة كيسا وان شري جالت نما جاج وان كانوا نمنا جاج نما سنرى سهري بلليت تدوب شيطان دايته حرام سهرين سهري هيكو خنواني كيسا قابو كن حرام يجو فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك هجائفي هجائف لا جرخ نرى شيطان سوتك نرى برباد سنة متفلفل مرى فلفل إساهيكو هجائف نت جرخ نربك تشرفه ملي هجائف نت نجين نوتي كان الشرك سحري فراسا نينيكو شرك ما يرم وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك ك كان لا حكم تلك المعصية أو معصية شركي قد يتنسيقه اللي معصية ما يدم. الثاني أن تكون بالسحر. سحر يكون أن تكون بالسحر كالأدوية والرقى والعقد والنفس وما أشبه ذلك. هذا له حكم السحر على ما سبب كون حكم السحر قصر. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس أنهم يضعون فوق رأس المسحور والرجالين متافل فلما كان قبات أسهم جسكي وقات آسا وهي كان فيه ماء بشان كفيسه ويصبون عليه رصاصا رصاصا ربو تنسيل فيسني ويزعمون أن الساهر يظهر وجهه في هذا الرصاص نما نما كان فلفل فول لتا بشان سنجيسة ملتها شرى بيكا والرئيليك كذل لوجه فيستدل بذلك على من سحره نما نما كان فلفل يكبيكو. وقد سئل الإمام أحمد عن النشرى فقال إن بعض الناس أجازها فقيل لهم إنهم يجعلون ماء في السن وإنه يغوص فيه وإنه يبدو وجهه فنفض يده وقال ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا فكأنه توقف في الأمر وكره الخوض فيه من عمل الشيطان من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر وهذا يغني عن قوله إنها حرام فالفلهي كن كنجلقى شيطان الرأي وثم يدان حرامته وثم الرأي إنها حرام نكموان جريت من عمل الشيطان جيسون دلقى شيطان إنما من الأج إتنما أجد وحينما قدو الرأي بل هو أشد لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتمثيل منها هيا رواه أحمد بسند جيد أحمد ذي سند فاردان وأبو داود وقال سئل أحمد عنها قرته سني قرته من عمل الشيطان غير أن انت سهل فيه فولا هيك هكذا وقال إن جريا إن أبو داود رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها وقال أبو داود سئل أحمد إمام أحمد قافتني عنها نشرة نرى فقال ابن مسعود يكره هذا كله فقال يده فقال أحمد يده ابن مسعود ابن مسعود يكره يعني هذا كله كانه عبد الله ابن مسعود يكره هذا كله كان مراني جباج كان عن جوابه في إمام أحمد دبي والتاريخ كما كنت قلت وقد سئل عنها أحمد فقال ابن مسعود ابنك نفايل قال سمين قدي فقال إمام أحمد ما الجد ابن مسعود يكره هذا كله أجاب بقول الصحابي عبد الله بن مسعود كان مراني جيب بويتين قول صحابات مجاب رسول وكأنه ليس عنده أثر سيون عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وإلا لاستدل به والمشار إليه في قول يكره هذا كله كل أنواع النشرة وظاهره ولو كانت على الوجه المباهي على ما يأتي لكنه غير مراد لأن النشرة بالقرآن لا قرآنا سحري هيكون والتعوذات المشروعة وأيما بنفنا إفكيس هاك أبدون أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذره أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تعوذاتك كانت هيكون لم يقل أحد بكراهتي لم تقل بثمان جنيرا وسبق أن ابن مسعود كان يتروى تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن وهذا وعلى هذا فالكلية في قول أحمد يتروى هذا كله يراد بها النشرة التي من عمل الشيطان وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم نعم هيا وللبخاري بخاري الجر عن كتادة قتادة قلت لابن المسيب سعيد المسيبين جدير قتادان رجل به طب رجل نمتجر يا سعيد كيل به ست طب أي سحر فالفلك قدامي رجل نمتجر يا سعيد كيل قتادان قافتاني به طب جدير أي سحر ومن المعلوم أن الطب إلى طبي يجتم بربك براتي هو علاج المرض وكبا يالو دافر إلى طبي يجتم الرأس السحري تتفدا لكن سمي السحر طبا من باب التفاول يا سير طبي رجل مطبوب يا طبي سهولة من بويا تفاولا في أمله إلى كان كما سمي الذي سليما والكثير جبيرا akuma gartee namicha bof yookaa xaanjirbuu yookaa buutiin iddi kacimiin seen maal jeaniin silaa inni ladiiq jedhama saliim jeanii ebaluu tokko halkan egaa nagaya bahee jedha hinciinii namee san jibbanii barta faula akuma garteetiniin ka nama kasiireedhaan jabiir jeaniis ebaluu tokko ega erbame booyyi ebaluu tokko ega kabame incabeechuuba incabee san jibba labzi akkana jibbaaf irra godhan tafaula miillee akkasaniiya hayyee rajulun bihii xibbun namicha garteetiniin bihii sicrun falfallitti godhame jira أو يؤخذ عن امرأته كقبم عن امرأته نيتي ذات قنان يورا يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها وهو ليس به بأس نفير كبوهين كف وهذا نوع من السحر سحر يكنا جرف إلا نبه والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد عقدة عند العقد فإنه يحصل حبس عن امرأته سبحان الله وبالغ بعضهم فقال إذا شبك أحدهم بين أصابعين عند العقد حبس الزوج عن أهله وهذا لا أعرف له أصلا ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج يطلقها ثم يراجعها نما كذي كذرتيني في فوليس الرائدة مالي كورسي زائنان هاهي كوني تمسوي سندفي eegana itti deebi'ee ni gaa hidhatu raajaatu kiyaa jedhuun yoo qabla itti seensaatti ta'e silaa iddaa wayiin jiru raajaatu kiyaa jechuun haa itti deebi'u eegana in hiikama siiriin suni kuma isii hiikee itti deebi'u sani yaa hayyu yaa qayyum fayanfakku sixu laakin laa adri hal haadha yasixu aw laa faidaa saxa faalaaqu hunaa jaa'izun liannahu talaaqun lilistibqaa'i fayuallihu kacilaajin طلاق يالا تهي الرئيه طلاق يالا طلاق دواء دوما ذاتي طلاقي شجاتي كفيو ونحن لا نفتي بشيء من هذا بل نقول لا نعرف عنه شيئا هكي او يخذك قبم عن امراته في سارة كم جتائر ايحل عنه او ينشر الراهي كما هو كم فلفلسني يحل عنه او ينشر بمعنى وايدي بس يحل أنه يرى ما أقول من الشر ويرى لفظي كان لمن كذا كم جدا ولي شك ما ذلك شو معنى إنساتك أو يشك راوي لا ذلك لا شك أن أو هنا للشك لأن الحل هو النشرة قال لا بأس به سعيد ودامي لا بأس به ذلك إراهيكو سنتما أوان إنجرو جد إنما يريدون به الإصلاح إذن كفدا به الرأيق غنت الإصلاح واند أجسوا وتلكم فدا يوابلسوا مش يومان كفو لم نكن إلينا سعيدي المسيب قتادا قافنا كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع فالضار محرم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم والنافع لا بأس به وهذا ظاهر ما روي عنه وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز هل السحر بالسحر للضرورة الجن وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز هل السحر بالسحر سحره كفنا مش دور سحره براتو بابان وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم حاله عن حاله هل هو سحر أو غير سحر أما إذا علم أنه سحر فلا يحل والله أعلم ولكن على كل حال حتى ولو كان من المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز فلا يلزم من ذلك يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة وقد سئل الرسول عن النشرى فقال هي من عمل الشيطان إذا نبي جديد سنو قبنك دراسني هي قولي سعيد كنامي وقال لا بأس أن نوخ كرا حلالات الرهيب كم قرآن فأن سنباني فالله ينفع فأما ما ينفع وموا أنما خيّد فلم ينهى عنه الرام قوة من يا شريعة بيست الرهيكم هو نافع يدوريه يشوف دين ويروى عن الحسن ويروى عن يودي فمن مثل حسن البصري يرى أنه قال حسن جدين لا يحل السحر إلا الساحرة لا يحل السحر دوام الحايم سهرين هي كبر إلا ساحر ساحر ملئ سيري كفو سيري بيكو كفره دورا نميت كن حرام جاء هذا الأثر إن صح فمراد الأثر الحل المعروف غالبا وأنه لا يقول إلا من السحرة. قال ابن القيم ابن القيم الجوزيان جل رحمه الله النشرة نشرة يجون حل السحر فالفلهيك عن المسحور الفلمارة وهي هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه. بالدين قارين أما ابن القيم تنهر بريتون هنا هيا وهي نوعان إثنك سلامة فالفلما أرى فالفلما يكون كن يكلم التلا لم تكن سلامة قد أحدهما تكون سلاماني حل بسحر مثله حل فالفلما نترى هيك بسحر مثله فالفلما أكا إثاكين كوني حرام وهو الذي من عمل الشيطان هذا لقى شيطان الرأي كنايا كسحر من سيري الرغل ليس وعليه يحمل قول الحسن وعليه كان الرد يحمل فسر ما قول الحسن أي قول الحسن كذا برسون فيتقرب الناشر أكملت ما سهر سهره كويس فيتقرب نديات الناشر لي كان كنا مثل فالفلهي كوني بي والمنتشر خير راهيكا إلى الشيطان جرى شيطانا إيا توان النجالة ساقود ما يحب سجود إلين اللي سجود في يوني وانا كثير قراء إلين وان سنقود يوني وانا كنا أفتا أفتا يوني قرآن لفقاء إلين جاتا لقنا ما خفر في ستنا من خدم بر شيطان إلين جاتو قال وان النجالتون سبياتني فيقتل عمله دلقا سيري سنة مشرى بل سيغن عدك شيطان تشكون إلين سبياتني عن المسحور الفلم هذا خوني أو وما إلانك حراما كان هيا كلامو والثاني كلامو أمو النشرة بالرقية النشرة فالفلهيك بالرقية قراتي قرآن تدعى إلي رسول الرازبة تيسين والتعوذات مقام فنا والرسول الرادستين أعوذ بكلمات أعيذك بكلمات الله التامة أعيذك أعوذ من جديد ونما مقامت أعوذني في مقام فتوكيت أعيذك وبرتيوتات أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك أو أعيذك بعزة الله وقدرتي من شر ما تجدين وتحاذرين يودي رتات من شر ما تجد وتحاذر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك تعويذان لما قمطنا وانبانا تأكنات النينيوته والأدوية والأدوية الدوالي حلالات قريت حلالا كثيره ربي نسكيتك هايوته والدعوات المباحة وعائله حلالات نما له رب جائز هو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها متى ربي قرتيت منك الشافي فجد مكنفا كان ربي ذكرتي ربي كرتي كرتي كرتي رانا بل سينما كان راس شيطان كرتي شيطان رانا بل سينجتون هذا جائز ولينغها ايا والأدوية والدعوات وأيوان حلالا يستخدم أما تبدين قد شيء تبطيل لك كاتا أن القيم جري فانا إذا كاتا أن يستخدم باتي كان غريدان كان حلالا يستخدم فيه مسائل والأولى يبطل عمله من المسور وهذه يجب أن يستخدم الشركين إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر بمثل أنه لا يجوز سيري هو محرم بل هو شرك بالله جل وعلا لأنه لا يحل السحر إلا ساحر وبعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبه ويجوز حل السحر بمثله ضرورة وهذا القول ليس بصواب بل هو غلط سيري ثم ضرورة انتهى لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد ضرورة ركو يونا مدف في توحيد يجيب تقناني قرقراني تكسيتي دين ساني ركو سن نسيري نسيري كويسون توحيد في الراج كنو عوضا عنها ومعروف أن الضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع أولها حفظ الدين من تكسو وغيره أدنى منه مرتبة ولا شك فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى. أيه فيه مسائل والأولى بابا كان جيس مسألة عليه السوجي درسي دبري كان الراواني كرة مواهي السوجي راسة دورا النهي عن النشرة النهي توبوت جيس تجير عن النشرة سحره كورة أي لحديث جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان جلن جنة لكن قرتيت من سحره كورة دون قاف كم جن إذا كان بسحر مثله فالفلأك إساتي يوكهي كنتات يو قرآنا دعاء حلالاتي دواء حلالاتي كيف من قبو نبي عليه الصلاة والسلام قال يهودان سحري تغوت لبيد بن العصم هميش يرمينك يهودات تغوت معوذات من قل أبيض برب الناس برب الفلك كان ماني في الرأي كيرا نعم الثانية وان سحري اللي دبته في كيسا بقري سورة ومن شر النفاثات في العقد سيري لسن مثلا لما فا الفرق بين المنهي عنه الفرق الدانجرين بين المنهي عنه جد إراد وما لكن تسيري قد وما تيفي والمرخص فيه أشي سلا في فماته مما يزيل الإشكال عما يزيل الإشكال فمما قال فيه مما يزيل الإشكال مو عما يزيل مما يزيل وان إشكال وانما تكون مرة ديمس سرى يكوني أي كما دل عليه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله دبي ابن القيم إرتك أجل شريكا فالأول ما كان بسحر والثاني ما كان بدعوات ورقى وأدوية مباحة وعلم أن المؤلف لم يذكر إلا مسألتين مسائل درسي تبريد رافضة تمت الله مجلة دبتين مؤلفة دراتي تملمو تنامي ما أنه قال فيه مسائل جليفي جميع وليه يتولى كاو بابا كان في مسألة عليه الجرى مسائل بنا قال لي جميل ما يكفي آدم وما والجواب الله أعلم أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب عبارة لين بابا مراك ولقلتو مع قصده المثنى لما جلى ذو اتفره فإن العرب تترك لفظ الجمع وتريد به المثنى كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما قلباكما عن جنة أي قلباكما يجمع والمراد عائشة وحفصة أو على قول من يجعل أقل الجمع اثنان كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى فمن كان له إخوة فلأمه السدس على الأخوين والله أعلم باب ما جاء في التطير أكونا كيف تبقى تبقى هيا باب ما جاء باب ما جاء في التطير باب كان وامك في اتسي دبا في التطير واتفروا لالتو في ست تطير يتون التشاؤم بمرئي او مسموع او معلوم التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم وان إلى ملأت تكتي هرالا لكو تكي وان قران دقيم تكوان قتنجر ريفا تكي وان بيكم قاكب يوتاها تطير يتون كناجا قول الله تعالى معنى تطيرات انجره تبرسنيمي لبرتين إبر مرة يتو تعريف التطير في اللغة مصدر تطير وأصله مأخوذ من الطير لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءمون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا وما أشبه ذلك فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامون أقدام أو فيها التشاؤم أحجام أما في الإصطلاح فهي التشاؤم هنا بمرئي أو مسموع أو معلوم سيدب الله بمرئي أو مسموع أو معلوم يعني وهذا من الأمور النادرة لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح سلا لغات سلا رب الله سلا لغة رب الله لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصها هي قال الله تعالى إن شاء الله جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله ألا لا إنما طائرهم شؤمهم شرين ثاني عند الله ربي بلا ثاني ترك من ساب دلي ثانيتي ساب أنبيون يتلوفوا في التلوف نشرين عند الله خبر والمعنى إنما يصيبهم من الجد والنسان تقوك بنا أولى تيقو القحط كدكوبتي كروح تول لولا تقول ليس من موسى وقومه موسى بني إسرائيل الرائم ولكنه من الله رب الرائم فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب البركة والخير ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويهمون الناس خلاف الواقع ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون بيك إن بيكنا والرب برئيسان بكل سبب نبي تكناتي في أن نمت الكسا فهم في جهل فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا إلهي وأولي قد يوف وأن من رجال جيران بيكا وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه وقوله إن شاء الله أما قالوا طائركم معكم قالوا رسل توتسابينيمي طائركم شر كيستمعكم في وجه انتهى أي قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية والرقنداز درامال إنا تطيرنا بكم فروتي سنجبيني رني تشاءمنا بكم وإننا لا نرى أنكم تدلوننا عن الخير على الخير نما خير مقاجهة فكاتا وإذا انسان فولتي سنجد ملت بل على الشر وما فيه هلاكنا فأجابهم الرسل بقولهم طائركم شرين كيسا معكم في وجه تهار ربيت مما الدبي أن مصاحب لكم فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم فأنتم مصابوا في ذلك ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله والثانية تبين سببه وهو أنه منهم سابائز أنت لسه نعم أين ذكرتم أما يوبر خمسة بسنين قيادا دفان بل أنتم قوم مسرفون أما يغر فامتنفن لما يسن قرس الأدان في أجيب ما يتنيني بل أنتم قوم مسرفون يسن توتا دانجا دبريتو الأياني يسن توتا سدين فيرا أين ذكرتم ينبغي أن تقف على قوله ذكرتم لأنها جواب شرطية وجواب الشرط مهذوب تقديره أين ذكرتم تطيرتم أما يقر فمتنم يسن قلت وشيته فروا التلال للتاني نوسا حرتيج الدين للتانين وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها بل أنتم قوم مترفون إذا كان قدبروا يعني كان أبهو مترفون متجاوزون للحد ألا يجب أن تكونوا عليه الردان ذات إلا إردته ملتا إردته إذن واجبي برد بريزنين كنين إذا كان قدبروا يعني انتوني كدين كن رسول عيسى لين يعني ان كانت ارجاك دعوة قد ان يجي رسول ربي بلا ارغمتين كل لين يعني قريب لما يموغر تي رب مرا ارغمتين لين يدعو والله عنا قروا قرتين نبي عيسى في نبي محمد جدين نبي عيسى في نبي محمد يتو رسول توني جران جرسو انا اولى الناس بابن مريم الربي هو النما الرجال النما عيسى بن مريم اتي انا هاجا ليس بيني وبينه نبي كثيرت جرامي رسلتوت عيساني في إرقيوت هذه مالي رسلتوت برات عيسا دوبا نبي محمد عيسا يزدوك إرقميتون روانا كدرات هنده نعم أيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شدين كيسمعكم ملازم لكم سنقبتا سوجه انتهى هذا يجب أن تبود لكم وتيك شريك أن يتنيك في رب يجب أن تسابع ستة يمو عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبايا إنما طائرهم عند الله شريك يعني ربهم براية أرقم ربي براية أرقم كقدر رب طائركم معكم جدني تقلل إنسان تركسون تقلل ربي براية تركسون ربي كقدر ربي سببا مو يسنتو في التهيج أبوان ذا ربي نسنتو دي الله معنا النبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة لا عدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جليس السوء كنافخ الكير إما يهرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة لا عدوى إبين دبرون بكبني بكبسات الراقرة خيالي لا دبرون إنجروا ولا طيرة لا عدوى بكبني فيالي سادولي بكبسات الراقرة خيالي ساكي دبرون إنجروا يا ولا طيرة ولا طيرة وهذا خبر بمعنى النهي كوني خبرا معنى نهي في أي ولا تطيروا ويشغروا اللتنا مخلوق نسونا ما يسنقدون دندو ومار كان قابو أكنا جاء ولا طيرة هؤلاء اللتون نمو أرقى من زمانة سنقرا يتشون في أرقى ما ولا ولا طيرة يتشون أي ولا تطيروا خبر بمعنى النهي الأنفر وإذا كفروا اللالة ولا هامة ولا هامة ورنقوا لن انجر توجا ها هامان ذكروا البومة يعني ولا هامة ورنقوا لن انجر نما قرتيت من فقيونا من أجيس فكينا يو إيقني إساس من باف من روح إنما سني ورنقوا تاتير استيما نرتيت هل كان كذيتي سقون سقون بودي جانا من أجهزة النار انجلاسا نأوفاسا نأوفاسا روحي نمشي بيت ورونغو تهيب كثيرا سقوني سقوني أربني كثيرا يو نمشي قرتيت من إنسان أجهزة نيس إيغانا من برارتي ورونغو تهيب روحي خرافات كجيب أربني أتويتك يو كانوا ولا هامة تهيشون ورونغو قرتيت وأهمون انجروا يتشول يو يسين من الرجيتين يميرتك نعت لي نفسي أو أحدا من أهل داري جاءت إرابة دو ألوبوس يهيمون دفتات تبكي فكورة ورمانا في جاءت دعاية تيزيتون بيتو مدو على ما بيتين كن اللي ولا هامة رنقون انجير فيتون رنقون حتين ما تون ورنقون دعاهمون انجير فيتون ولا ألات من رنقو إرام تربي هم انجير فيتون رنقون تانو ما بيتون هل كم ملي ويان بانتان ياوي سين باتت ألات تقن لي فتوفا ما لسي يا لسي ما أنا كيزامو كيزابات الله تين بيرتي الله تين بوردو في سنبير الليفر كلو ربو كتيرا كفدة إن بيز أنا ورونغو ما سكان السياد وهم سنبتان ما لي في جراني دي ها بو ما كان عارضة ورونغو تانا سوبان وهذه اللي أنغوني في هل كاني يعني بس هل كان قرتي الله تينا كذي تواعر تنجر ترى؟ إن كذي لا جايبا. هل كان دوبا تنجر ترى؟ أفتى منا جيزا وافتى المولفة وخكا فا جلانيات. خنا فالله تين ما تبغي أتيك أبصو في إيجا. هل كان أنغوا أم كفدو في ذي؟ منا تينا ما تيو زين ترى جلا فرات. وان يسيس أنا تين ياتي برادين خنا في إيجا. تكيا مو رفام جراها سولي جرا. لين والله أعلم ما كان اللاتين يستدوم فيها ما لقيتها رنقوت ها ما جاء ما لوني ودي سنسون جوا نبيه والتقايت ما كاف نبيين سوى اللاتين ما ردوكتين زين والتين تاني فاللاتين يستدوم أمبتوا على كثيرا تابامي تابام أمبات يا يس ولا سفر كناف ولا هامة يجون ورنقون يرتويتش غير معروف يشبه البومة أو هي البومة تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بسأره وربما اعتقد بعضهم أنها روثه ورد إيفا ورد إيها دجر ورنقوتا أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف لكنهم يتشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة روح إنما يوجد رنقوتات دو أنس بينما نمتهم كفتين كجيبا إلى مهمت كجيبا رمض رانات وكفيه ولا صفر ولا صفر وهي حية تكون في البطن ولا صفر جوي وكرام من غراك يسكن متات ثنا مكان الرا كان الدبرتي أن إلا إنجرت سفر بكون قرتي حية تكون في البطن يجاء يو كانوا ولا سفر أيتم باتي سفرتنا تفرول الله إنجرو باتي ما سفرتن معنى أكد اللي انت على الجو نعم ولا سفرا جوين غرا في سنة مثلا أنا مكان الركاني دبتير أمسون إنجرتو عربة تعمل فكي ولا سفر باتي سفرتنا فرو لا لا تني وغيث دلقو دي سون كيس فود دي سون إنجرو يوم ربي يوت مربي الرأي أخرجاه زاد مسلمون بخاري مسلم تبعت هذه زاد مسلمون مسلم دبال ولا نوع ولا غولة ولا نوع مطرنا بنوع كذا وكذا أرجي أكتي أكتي كروبا جين أرجي أكتي برب لينان أرجين سروبا وبوب تلين جرويا روب ربي بوسا ولا غولة ولا غولة تمافت لين جر تجا شيطان تبتين من ما فكاتين ما دور ديمك إلينا وبوسا جا جمع غولة أو غولة ونحن نسميها باللغة العامية الغولة لأنها تهول الإنسان والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم الشياطين شيطانة تنجي رميت روف وجسان ملاء بألوان مفزعة مخيفة بفجار رفتيب صداكب فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه هذا الجهاز ديمون مجبتك الذي أرادوا وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله توكل نما لا تكون إلا وأنا كتي في يجا شيطان نما تما تبي فبيها جي جيرمتين مسودا تكتو كرا تنجير أنا كين ديمون توكل نما لا تكون والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان قدر ما يستطيع تون إلا ينجيره مخلوق أو ما فيه ينجيره وشيطان